فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفي رواية لمسلم من بعد قوله إلى 700 ضعف: إلى ما شاء الله، يعني والله يضاعف لمن يشاء. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، أو أزيد فله عشر أمثالها أو أزيد، يعني تفضلا منه سبحانه وتعالى. ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفره. وفيه أي في صحيح مسلم أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة هم، أي إيه؟ كاد أن يفعل لكن أو فكر أن يفعل فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتب عليه سيئة واحدة. وفي المسند عن خريم بن فاسك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم تكتب عليه، ومن عملها كتبت له واحدة ولم تضاعف عليه، ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له ب700 ضعف. وفي المعنى أحاديث أخرى متعددة. فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات والسيئات والهم بالحسنة والسيئة، فهذه أربعة أنواع: كتابة الحسنات وكتابة السيئات والهم بالحسنة والهم بالسيئة. النوع الأول عمل الحسنات، فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمضاعفة الحسنات بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات، وقد دل عليه قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما زيادة المضاعفة على العشر لمن شاء الله أن يضاعف له، فدل عليه قوله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فدلت هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف ب700 ضعف. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فيها خطامها، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة. وفي المسند بإسناد فيه نظر عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فب700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو مازى أذى، أي أزاح أذى، نعم أنا عندي مازى والمعنى واحد، أماض الأذى، ها لماذا، نعم ماذا أذى أو أماض أذى، المعنى واحد. فالحسنة بعشر أمثالها. وخرج أبو داود من حديث سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله ب700 ضعف. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وخرج ابن حبان في صحيح من حديث عيسى ابن المسيب عن نافع عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب زد أمتي. فأنزل الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقال: ربي زد أمتي. فأنزل الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وخرج الإمام أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يضاعف الحسنة 1,000 حسنة. ثم تلا أبو هريرة: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال: إذا قال الله أجرا عظيما فمن يقدر قدره. وروي عن أبي هريرة موقوفا. طبعا الموقوف هنا له حكم الرفع طبعا. وخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1,000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة. 1,000,000 يعني كام؟ يعني مليون يعني. طب هم ما كانواش يعرفوا المليون ولا حتى مليار ولا تريليون والكلام دي، هو كان اخر حاجه عنده من 1,000. فاي 1,000 فوق ال 1,000 يقولوا ايه 1,000,000 يضاعفوها. بس ال 1,000 كان ليها قيمه يعني، دلوقتي المليار ملوش قيمه. ومن حديث تميم الداري مرفوعا: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات كتب الله له 40,000,000 حسنة. وفي كلا الإسنادين ضعف، يعني الإسناد الأول حديث السوق والذي بعده. وخرج الطبراني بإسناد ضعيف أيضا عن ابن عمر مرفوعا: من قال سبحان الله كتب الله له 100,000 حسنة 24,000 حسنة. وقوله في حديث أبي هريرة: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدل على أن الصيام لا يعلم قدر مضاعفة ثوابه إلا الله عز وجل، لأنه أفضل أنواع الصبر. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد روي هذا المعنى عن طائفة من السلف منهم كعب وغيره. وقد ذكرنا فيما سبق في شرح الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني أن مضاعفة الحسنات زيادة على العشر تكون بحسب حسن الإسلام، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث أبي هريرة وغيره، وتكون بحسب كمال الإخلاص وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه وبحسب الحاجة إليه. وذكرنا من حديث ابن عمر أن قوله من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها نزلت في الأعراب، وأن قوله وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما نزلت في المهاجرين، يعني الثواب الذي ليس له نهاية هذا نزل في المهاجرين طبعا لعظم ثوابه. النوع الثاني: عمل السيئات، فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعف، كما قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله كتب كتبت له سيئة واحدة إشارة إلى أنها غير مضاعفة كما صرح به في حديث آخر. لكن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان كما صرح به في حديث آخر لكن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة في هذه الآية اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من فيما سوى ذلك وإن كان الظلم في كل حال غير طائل يعني يعود على صاحبه بالوبال والثبور وعظائم الأمور ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى. وقد روي في حديثين مرفوعين أن السيئات تضاعف في رمضان ولكن إسنادهما لا يصح. وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عمر الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيدا كان أو غيره. وعنه قال الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم أو في الحرم. وقال عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيها منهم ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يفعل. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول الخطيئة فيه أعظم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأن أخطئ 70 خطيئة يعني بغير مكة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. وقال مجاهد قال تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. وقال ابن جريج بلغني أن الخطيئة بمكة 100 خطيئة والحسنة على نحو ذلك. وقال إسحاق ابن منصور قلت لأحمد في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة قال لا ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلد ولو أن رجلا بعدن أبيا هم. وقال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد وقوله ولو أن رجلا بعدن أبيان هم أبيان في اليمن هو من قول ابن سعود وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد. ولهذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء وإن كان قد عصمهم منها ليبين لهم فضله عليهم بعصمتهم من ذلك كما قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وكان علي بن الحسين يتأول في آل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث الهم بالحسنات فتكتب حسنة كاملة يعني مجرد إيه أن تهم بها وإن لم يعمل كما في حديث ابن عباس وغيره وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم كما تقدم إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. والظاهر أن المراد بالتحدث حديث النفس وهو الهم وفي حديث خريم بن فاتك: من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعر قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. وهذا يدل على أن المراد بالهم هنا هو العزم المصمم أو المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل، لا مجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم. قال أبو الدرداء: من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى. وروي عنه مرفوعا، وخرجه ابن ماجه مرفوعا. قال الدرقطني: محفوظ الموقوف. وروي معناه من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عن سعيد بن المسيب قال: من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزو فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله تعالى ما نوى. يعني عدم العمل لمانع جعله لا يعمل هذا العمل، لا أنه ترك هذا العمل جاء من قبل نفسه وباختياره. وقال أبو عمران الجوني: ينادي الملك: اكتب لفلان كذا وكذا، فيقول: يا ربي إنه لم يعمل، فيقول الله: إنه نواه. وقال زيد بن أسلم: كان رجل يطوف على العلماء يقول: من يدلني على عمل لا أزال منه لله عاملا، فإني لا أحب أن تأتي علي ساعة من الليل والنهار إلا وأنا عامل لله تعالى. فقيل له: قد وجدت حاجتك، فاعمل الخير ما استطعت، فإن فترت أو تركته فهم بعمله، فإن الهام يعمل الخير كفاعله. ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكل الجزاء والتحق صاحبه بالعامل، كما روى أبو كبشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يلتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء. خرجه الإمام أحمد والترمذي وهذا لفظه وابن ماجه. وقد حمل قوله: فهما في الأجر سواء على استوائهما في أصل الأجر، في أصل أجر العمل دون مضاعفته، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه ولم يعمل، فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها عشر حسنات، وهو خلاف النصوص كلها. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه. قال ابن عباس وغيره: القاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجة هم القاعدون من أهل الأعذار، والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجات هم القاعدون من غير أهل الأعذار. يعني إثبات الثواب لا يعني الاشتراك فيه، وإلا فإن الثواب أنواع ودرجات ومراتب. النوع الرابع: الهم بالسيئات من غير عمل لها. ففي حديث ابن عباس أنها تكتب له حسنة كاملة، وكذلك في حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما أنها تكتب حسنة، وفي حديث أبي هريرة قال: إنما تركها من جراي، يعني من أجلي. وهذا يدل على أن المراد من قدر، على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية فتركه لله عز وجل، وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة، لأن تركه للمعصية بهذا القصد عمل صالح. فأما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أو مراءة لهم، فقد قيل إنه يعاقب على تركها بهذه النية، لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم، وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم. فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله عوقب على هذا الترك. وقد خرج أبو نعيم بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال: يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء عاقبتي، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. فذكر كلاما وقال: وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك، أعظم من الذنب إذا عملته. وقال الفضيل بن عياض: كانوا يقولون ترك العمل للناس رياء، والعمل لهم شرك. يعني واحد مثلا دخل الصلاة وهو مخلص، فشعر أن الناس ينظرون إليه، فأخذ يحسن الصلاة، فهذا رياء. جميل. رجل آخر دخل في صلاته وصلاته حسنة، فرأى الناس ينظرون إليه فأخذ يقلل من حسنها خوفا من الرياء، فهذا أيضا رياء، لأنك فعلت وتركت من أجل الناس لا من أجل الله عز وجل. قالوا لفعل عمل الناس شرك. نعم. هنا قال فعل العمل لهم شرك. نعم. ما هو الرياء جزء من الشرك أو نوع من الشرك يعني. وفي بعض الحديث أنه الشرك الأظهر. وأما إن سعى في حصولها بما أمكنه ثم حال بينه وبينها القدر، فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل. ومن سعى في حصول المعصية جهدا ثم عجز عنها فقد عمل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: أنه كان حريصا على قتل صاحبه، إذا عمل بإيه؟ بنيته. وقوله: ما لم تتكلم به أو تعمل، يدل على أن الهام بالمعصية إذا تكلم بما هم به بلسانه أنه يعاقب على الهم حينئذ، لأنه قد عمل بجوارح معصية وهو التكلم باللسان. ويدل على ذلك حديث الذي قال: لو أن لي مالا لعملت فيه ما عمل فلان، يعني الذي يعصي الله في ماله، قال: فهما في الوزن سواء. ومن المتأخرين من قال: لا يعاقب على التكلم بما هم به ما لم تكن المعصية التي هم بها قولا محرما، كالقذف والغيبة والكذب. فأما ما كان متعلقها العمل بالجوارح فلا يأثم مجرد التكلم بها بما هم به. وهذا قد يستدل به على حديث ابن متقدم، أو يستدل به بحديث أبي هريرة المتقدم: وإذا تحدث بأن يعمل حسنة فأنا أغفرها لهم ما لم يعملها، سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها. ولكن المراد بالحديث هنا حديث النفس، جمعا بينه وبين قوله: ما لم تكلم به أو تعمل. وحديث أبي كبشة يدل على ذلك صريحا، فإن قول القائل بلسانه: لو أن لي مالا لعملت به بالمعاصي كما عمل فلان، ليس هو العمل بالمعصية التي هم بها، وإنما أخبر عما هم به فقط مما متعلقه إنفاق المال في المعاصي، وليس له مال بالكلية. وأيضا فالكلام بذلك محرم، فكيف يكون معفوا عنه غير معاقب عليه؟ وأما من انفسخت نيته وفترت عزيمته من غير سبب منه، فهل يعاقب على ما هم به من المعصية أم لا؟ هذا على قسمين: أحدهما أن يكون الهم بالمعصية خاطرا خطرا، ولم يساكنه صاحبه ولم يعقد قلبه عليه بل كرهه ونفر منه، فهذا معفون عنه، هو كالوساوس الرديئة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ذاك صريح الإيمان. ولما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، شق ذلك على المسلمين وظنوا دخول هذه الخواطر فيه، فنزلت الآية التي بعدها وفيها قوله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فبينت أن ما لا طاقة لهم به فهو غير مؤاخذ به ولا مكلف به. وقد سمى ابن عباس وغيره ذلك نسخا، ومرادهم أن هذه الآية أزالت الإبهام الواقع في النفوس من الآية الأولى، وبينت أن المراد بالآية الأولى العزائم المصمم عليها، ومثل هذا البيان كان السلف يسمونه نسخا. طبعا غالب المتأخرين يجعلون النسخ مصطلحا لرفع الحكم، رفع الحكم بحكم آخر متأخر، جميل، لكن معنى النسخ عند المتقدمين أوسع، فيشمل هذا المعنى ويشمل البيان والتوضيح والشرح والتفصيل. فمثلا العام والخاص، واضح، فالخاص هذا يعتبر ناسخ للعام لأنه نسخ بعض معاني، والمطلق والمقيد كذلك. فلفظ النسخ عند القدامى العلماء القدامى أوسع منه عند العلماء المتأخرين، فالمتأخرون يطلقونه حيث يكون أحد النصين رافعا للحكم الأول رافعا، أما إذا كان النص مبينا للمراد في الحديث الأول أو في النص الأول فهذا يسمونه نسخا أيضا، مع أنه لا يدخل في معنى النسخ عند العلماء المتأخرين. القسم الثاني العزائم المصممة التي تقع في النفوس وتدوم ويساكنها صاحبها، فهذا أيضا نوعان، أحدهما ما كان عملا مستقلا بنفسه من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث أو غير ذلك من أصول الكفر والنفاق أو اعتقاد تكذيب ذلك، فهذا كله يعاقب عليه العبد ويصير بذلك كافرا ومنافقا. وقد روى عن ابن عباس أنه حمل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله على مثل هذا، وروى عنه حملها على كتمان الشهادة لقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويلتحق بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقة بالقلوب كمحبة ما يبغضه الله أو بغض ما يحبه الله والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم من غير موجب، مع أنه قد روي عن سفيان أنه قال في سوء الظن إذا لم يترتب عليه قول أو فعل فهو معفو عنه، وكذلك روي عن الحسد أنه قال في الحسد ولعل هذا محمول من قولهم على ما يجده الإنسان ولا يمكنه دفعه فهو يكرهه ويدفعه عن نفسه ولا يندفع إلا على ما يساكنه ويستريح إليه ويعيد حديث نفسه به ويبديه. والنوع الثاني ما لم يكن من أعمال القلوب بل كان من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل والقذف ونحو ذلك، إذا أصر العبد على إرادة ذلك والعزم عليه ولم يظهر له أثر في الخارج أصلا فهذا في المؤاخذة به قولان مشكوران للعلماء، أحدهما يؤاخذ به قال ابن المبارك سألت سفيان الثوري أيؤاخذ العبد بالهمة، فقال إذا كانت عزما أوخذ بها، ورجح هذا القول كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من أصحابنا وغيره، واستدلوا له بنحو قوله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وبقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وبنحو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل على الخطرات، وقالوا ما ساكنه العبد وعقد قلبه عليه فهو من كسبه وعمله فلا يكون معفوا عنه. ومن هؤلاء من قال إنه يعاقب عليه في الدنيا بالهموم والغموم، وروي ذلك عن عائشة مرفوعا وموقوفا وفي صحته نظر. وقيل بل يحاسب العبد به يوم القيامة، يوقفه الله عليه ثم يعفو عنه ولا يعاقبه به، فتكون عقوبته المحاسبة. وهذا مروي عن ابن عباس والربيع بن أنس، وهو اختيار ابن جرير، واحتج له بحديث ابن عمر في النجوى. عارفين حديث ابن عمر في النجوى؟ حديث ابن عمر أن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا هو المقصود بحديث النجوى. وذاك ليس فيه عموم، وأيضا فإنه وارد في الذنوب المستورة في الدنيا، لا في وساوس الصدور. والقول الثاني: لا يؤاخذ بمجرد النية مطلقة، ونسب ذلك إلى نص الشافعي، وهو قول ابن حامد من أصحابنا عملا بالعمومات. وروى العوفي يعني عن ابن عباس ما يدل على مثل هذا القول. وفيه قول ثالث: أنه لا يؤاخذ بالهم بالمعصية إلا بأن يهم بارتكابها في الحرم، كما روى السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: ما من عبد يهم بخطيئة فلم يعملها فتكتب عليه، ولو هم بقتل إنسان عند البيت وهو بعدن أبين أذاقه الله من عذاب أليم. وقرأ عبد الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. خرجه الإمام أحمد وغيره، وقد رواه عن السد شعبة وسفيان، فرفعه شعبة ووقفه سفيان. والقول قول سفيان في وقف. وقال الضحاك: إن الرجل لا يهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ولم يعملها. وقد تقدم عن أحمد وإسحاق ما يدل على مثل هذا القول، وكذا حكاه القاضي أبو يعلى عن أحمد. وروى أحمد في رواية المروذي حديث ابن مسعود هذا، ثم قال أحمد: يقول الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. قال أحمد: لو أن رجلا بعدن أبين هم بقتل رجل في الحرم، هذا قول الله سبحانه نذقه من عذاب أليم. هكذا قال ابن مسعود رحمه الله. وقد رد بعضهم هذا إلى ما تقدم من المعاصي التي متعلقها القلب، وقال: الحرم يجب احترامه وتعظيمه بالقلوب، فالعقوبة على ترك هذا الواجب، وهذا لا يصح، فإن حرمة الحرم ليست بأعظم من حرمة محرمه سبحانه وتعالى. والعزم على معصية الله عزم على انتهاك محارمه، ولكن لو عزم على ذلك قصده انتهاك حرمة الحرم واستخفافا بحرمته، فهذا كما لو عزم على فعل معصية بقصد الاستخفاف بحرمة الخالق عز وجل، فيكفر بذلك. وإنما ينتفي الكفر عنه إذا كان همه بالمعصية المجرد نيل شهوته وغرض نفسه، مع ذهوله عن قصد مخالفة الله والاستخفاف بنهيه وبنظره. ومتى اقترن العمل بالهم فإنه يعاقب عليه، سواء كان الفعل متأخرا أو متقدما. فمن فعل محرما مرة ثم عزم على فعله متى قدر عليه، فهو مصر على المعصية ومعاقب على هذه النية، وإن لم يعد إلى عمله إلا بعد سنين عديدة. وبذلك فسر ابن المبارك وغيره الإصرار على المعصية. وبكل حال، فالمعصية لما تكتب بمثلها من غير مضاعف، فتكون العقوبة على المعصية ولا ينضم إليها الهم بها، إذ لو ضم إلى المعصية الهم بها لعوقب على عمل المعصية عقوبتين، ولا يقال فهذا يلزم مثله في عمل الحسنة، فإنه إذا عملها بعد الهم بها أثيب على الحسنة دون الهم بها، لأن نقول هذا ممنوع، فإن من عمل حسنة كتبت له 10 حسنات أمثالها، فيجوز أن يكون مثل هذه الأمثال جزاء للهم بالحسنة والله أعلم. وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم: أو محاها الله، يعني أن عمل الحسنة إما أن تكتب لعاملها سيئة واحدة، أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب كالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات. وقد سبق الكلام على ما تمحى به السيئات في شرح حديث أبي ذر: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقوله بعد ذلك ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات لا يهلك على الله إلا من هلك وألقى بيديه إلى التهلكة وتجرأ على الحسن، يعني هذا الباب العظيم من مضاعفة الثواب ومع ذلك تقع في السيئات ستهلك، يبقى أنت الذي فعلت هذا لنفسك وتجرأ على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها، ولهذا قال ابن سعود ويل لمن غلب وحدانه عشراته، يعني سيئة واحدة غلبت عشر حسنات. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مرفوعا هلك من غلب واحده عشرة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن معمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، تسبح الله في دبر كل صلاة عشرة وتحمده عشرة وتكبره عشرة، قال فتلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده مائة، فتلك مائة باللسان وألف في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة. في المسند من عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدع أحد منكم أن يعمل لله ألف حسنة حين يصبح يقول سبحان الله وبحمده مئة مرة فإنها ألف حسنة، فإنه لن يعمل إن شاء الله تعالى مثل ذلك في يومه من الذنوب، ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا. ربنا يرزقنا ذلك. الحديث الثامن والثلاثون